فإذا هذا العبد يكون من أحباب الله عز وجل ورسولاته وأوليائه، وربما كان قبل توبته من أعدائه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل عن نفسه وهو الغفور الودود، يعني هو الغفور الذي يغفر ذنوب عباده ويعفو عن سيئاتهم ويتودد إليهم بنعمه، يتودد إليهم سبحانه وتعالى بالرغم من إساءتهم ومن حرصه أحيانا على المعصية، ولكنه إذا غفر لعبده يكون بعد ذلك هذا العبد من أولياء الله عز وجل وأصفيائه وأحبابه سبحانه وتعالى. الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يجددون التوبة. نبي يتوب من أي شيء؟ بعض الناس إذا سمع يتوب يعني وقع في معصية أو وقع في شر صار زنا قتل، لا. ولذا ترى الخليل إبراهيم عليه السلام يقول كما أخبر الله عنه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم خليل له خطيئة وله ذنب، هو النبي المعصوم، لكن هذا من باب التواضع وهضم النفس، لا يفتخرون ولا يستكبرون ولا يرون في انفسهم انهم من اهل الطاعه، وانما هو هضم النفس. هذا منهج الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وكذلك فان نوح عليه الصلاه والسلام تاب الى ربه: والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. وموسى الكريم صلى الله عليه وسلم ايضا لما فعل بالذنب فاغفر، اعترف بالذنب، ابوه لك يعني اعترف لك يا الله بنعمتك عليه، وابوه بذنب يعني اعترف بخطيئتي. اقول ما فعل هو المخطئ، انا ما لا يقولون هذا، وانما قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر. فماذا كانت الكلمه؟ فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ونرى مع الله عز وجل من موسى الكريم عليه الصلاة والسلام قال رب بما أنعمت علي، يا رب بسبب إنعامك علي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معاونا للمجرمين أبدا. توبة النصوح وعهد مع الله عز وجل أن يكون من عباد الله المستقيمين على شريعة الله ومنهجه سبحانه وتعالى. Yeah. عشرين سنة